بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. فهذا أيها الإخوة هو المجلس العاشر بعد المئة من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. لازال في الفصل الذي عقده حول الصديق وصفاته التي ينبغي أن تكون فيه كي يصافى ويصادق. يقول رحمه الله في البيت 84: يولي ولا يعتذر عما عليه يقدر. يولي معناها يبذل ويعين، ولا يعتذر تهربا وتكاسلا عما يطلبه صديقه مما عليه يقدر، أي مما كان بوسعه وقد بذل فيه أقصى طاقته. وهذا الخلق فرع عما سبق من بيان ذم الخذلان، وذلك أن الصديق الحق إذا طلب منه صديقه الإعانة سارع في ذلك ولا يعتذر. والاعتذار الأصل فيه أنه محمدة وشيء طيب، ولكن إذا كان في المقدور بين الصديقين ولم يكن منه مانع معتبر فإنه مذمة. ومما قالت العرب كما ذكر ذلك ابن عبد البر الأندلسي في عقده: ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذنبا. فقد يكون اعتذاره ذاك أسوأ من خذلانه أصلا، لأن الصديق إذا قصد صديقه في معونة فاعتذر الثاني له كان هذا تحطيما لأمل أمله فيه صديقه، لأن عادة الصديق أن يمثل في نفسه وبين عينيه أن صديقه عند حسن ظنه دائما. وقد حذر السلف من هذا الخلق وهو كثرة اختلاق الأعذار لغير الضرورة، فقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في مناقب عمر أنه رضي الله عنه قال: إياكم وكثرة المعاذير فإن كثيرا منها كذب. وعليه يا أخي احرص على أن لا تعتذر عن إعانة أرادها منك صديقك إلا لعذر معتبر، مع إظهار المحاولة والسعي والإسهام ولو بالقليل. فإن لم تتمكن حتى من القليل فأظهر الاغتمام والحسرة على عدم وقوفك مع صديقك، بالرغم من أن ذلك ليس في مقدورك. والسلف كانوا يرون أن عدم الوقوف مع الصديق وإن كان لعذر معتبر فإنه من المصائب الوخيمة، حتى قال الشافعي رحمه الله: إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات. أما إذا كان الاعتذار أجوف فحينئذ يصير عيبا. يقول محمود الوراق في بيت من الشعر وهو معنى غاية في الجمال، يقول: إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر. فإذا كان تفسيرك لعدم الوقوف مع صاحبك تفسيرا فاشلا غير بين غير مقنع وغير معتبر، فإن الثبات على عدم الوقوف وعلى الخذلان أولى من ذكر هذا العذر، لأنه سيصير المذموم مذمومين. ومن الغباء أن يعتذر الصديق على مقدور ثم يكرر اعتذاره في كل مرة، كما يصنع كثير من الناس ممن نرى ممن لم يتفقه هذه الأمور وهذه المعاني والعشرة بين الناس، فهذا يجلب الجفاء وهذا ينفخ الكره في القلوب. وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. فقد تمر على الإنسان لحظات يهدأ فيه غضبه ويسكت عنه، فإذا كررت اعتذارك تذكر فعاد إلى غضبه بذلك. وقد اعتذر رجل إلى أبي عبيد الله الوزير الكاتب فأساء الاعتذار، فقال أبو عبيد الله: ما رأيت اعتذارا أشبه باستئناف ذنب من هذا، ولربما كبرت بعض النفوس حتى أنها تفضل الأذى على الاعتذار القبيح، وقد شاهدنا هذا النوع. وقد قالت العرب: رب إضرار أولى من اعتذار. وقال بعضهم: يتهكم بصديق له خذله ثم اعتذر، فقال له: أنسيتنا باعتذارك كل عثارك. وقال بعضهم: لا ترجو توبة مذنب خلط احتجاجا باعتذار. فمن كان هذا طبعه فلا ترجو منه التوبة ولا ترجو منه المواقف، وإنما عامله معاملة المسلم العام ولا تقصده في شؤونك وفيما تريد فيه الاستعانة. فالاعتذار غير المعتبر طعن في الصداقة وطعن في النفوس إذا كانت كبيرة. يقول أبو بكر بن عبد الله قال: سألني أبو سليمان الشاشي حاجة فاعتذرت بشغلي في تأخيرها، فكتب إلي: سكنت نفسي لما التف حبلي بحبالك، إنما أطلب من جاهك نفعل بمالك. لا تصير شغلك اليوم اعتذارا لطلابك، لو تفرغت من الشغل استوينا في المسالك. ويقول آخر: ولا تعتذر بالشغل عنا، فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل، لأن هذه هي عادة من يعتذر، فإنه كثر ما يعتذر بكثرة الأشغال. تطلب منه شيء فيقول لك: آسف أنا مشغول وأنا أعتذر. صحيح، قد يكون هذا الشغل معتبرا يستلزم الاعتذار، وهذا سبق معنا أنه لا غبار عليه ولا منقصة ولا مذمة فيه، ولكن إذا اعتذرت لخليلك وصديقك بمطلق الشغل، لا الشغل المطلق، إنما بمطلق الشغل، فهذا هو المذموم، وهذا الذي يقصده الشاعر هنا: ولا تعتذر بالشغل عنا، فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. في هذا المقام نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.